حرجه. أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمد حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. هذا الحديث فيه بيان شيء من صفات صلاته صلى الله عليه وسلم، ففيه أنه إذا قام إلى الصلاة كبر تكبيرة الإحرام. قال: إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، إذا أراد افتتاح الصلاة قال الله أكبر، وهذه تسمى تكبيرة الإحرام. وتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، لا تسقط لا ساهل ولا جاهل ولا عمد، لأنها من الأركان، لا يمكن دخول الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام. فالإنسان لو وقف وقرأ الفاتحة وركع وسجد وعمل كل شيء من أعمال الصلاة وهو لم يكبر تكبيرة الإحرام فإن صلاته غير صحيحة، لأنه لم يدخل في صلاة. فالصلاة تفتتح بالتكبير، ولا يجزي غير الله أكبر، ولو قال الله أجل أو الله أعظم أو غير ذلك من أسماء الله الحسنى ما يغني ولا يكفي، بل لا بد من الله أكبر، لأن هذه السياق جاءت عن الشارع، جاءت عن الشارع أمر بها وفعلها وأقر عليها، فلا يمكن تغييرها، ولهذا صارت بإجماع أهل العلم، إجماع أهل العلم أنه لا يجزي إلا هذه الصيغة، صيغة الله أكبر. وهنا محذوف المعمول، محذوف المعمول، فالله أكبر من أي شيء ما ذكر، معناه العموم أنه أكبر من كل شيء، هذا معنى. لما ما ذكر المفعول وهو الفضل معناه أن الجملة أنها عامة شاملة تشمل كل شيء، فالله أكبر من كل شيء، من جميع الموجودات الله أكبر منها. فهذا هو افتتاح الصلاة تكبيرة الإحرام، وهي واجبة على الإمام وعلى المأموم وعلى المنفرد، لا يقوم بها أحد عن أحد، فلا ينوب فيها الإمام عن المأمومين، لا بد أن يقولها الإمام ولا بد أن يقولها المأمومون أيضا، لا تسقط من ذلك، الله أكبر. ولا بد أن يتابها والإنسان واقف، إذا كانت الصلاة فرض، إذا كانت الصلاة فرض لا بد أن يأتي بها الإنسان وهو مستقيم. فلو مثلا كثيرا ما تقع جاء والإمام راكع، جاء والإمام راكع ومن شدة حرصه على إدراك الركعة لم يقل الله أكبر تكبيرة الإحرام إلا وهو يهوي، ما صحت صلاته، ما صحت الصلاة. إذا وصلت إلى حالة يقال إنها ركوع، يقال إنها ركوع، لم تجيك هذه التكبيرة. متى يكون الإنسان راكع ومتى يكون الإنسان قائم؟ يكون راكع إذا مسست ركبتيك، إذا كان باستطاعتك أن تمس ركبتيك فأنت في حال ركوع، وإذا كان يديك لا تصل إلى ركبتيك فأنت في حال قيام. فإن كان قلت الله أكبر ويديك لم تصل إلى ركبتيك فتكبيرك صحيح، فإن كان لا، ما كملت تكبيرة الإحرام إلا بعد أن وصلت يديك إلى ركبتيك فمعناه أنك لم تقل الله أكبر وأنت قائم، وإنما قلت بعضها وأنت في حال ركوع، إذا لا تصح صلاتك، لا بد أن يأتي بها وهو مستقيم وهو قائم. هذه تكبيرة الإحرام. والإنسان إذا جاء والإمام راكع عليه تكبيرتان، تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، ولكن تكبيرة الركوع في هذه الحال سنة وتسقط. إن أدرك الإنسان وأدرك أنه يقول الله أكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، ثم أتبعها تكبيرة الركوع وهو يهوي، فهذا طيب. وإذا كان لا، لم يتمكن إلا من تكبيرة الإحرام فهي كافية، فتكبيرة الإحرام كافية. فقط أن شرطها إذا كانت الصلاة فرضا شرطها أن تكون من قائم معتدل. أما إذا أتى بها وهو في حال ركوع أو في حال هوي إلى الركوع وقد وصل إلى ما يسمى ركوع فإنها لا تصح. فالإنسان إذا ركع ولا أكمل تركيع ركوعه، يعني إذا مس ركبته يجزي، هذا مجزي، هذا ركوع مجزي. لكن الركوع المستحب والذي يركعه النبي عليه الصلاة والسلام أن يستوي ظهره مع رأسه، أن يستوي الظهر والرأس سواء، هذا هو الركوع الفاضل وهو الركوع التام. وإلا متى ما وصلت يديك إلى ركبتيك فهذا كله يسمى ركوع ولا يسمى قيام. فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع. إذا ركع قال الله أكبر، وكل هذه التكبيرات سواء تكبيرة الإحرام أو تكبيرات الانتقال لا يجزي فيها إلا الله أكبر. يقول ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده. طيب متى، فين مكان الركوع، فين مكان التكبير، مكان التكبير متى يكون؟ هذه الناس يخطئون فيها كثيرا. بعضهم يقول الله أكبر للركوع ولا يجعل وقت، وبعضهم ما يقول الله أكبر إلا حينما يركع، إذا ركع قال الله أكبر، ومثل ذلك السجود. لا، وذكر الركوع ذكره في حال الانتقال، إذا انتقلت من ركن إلى ركن فهذا الانتقال ما بين الركنين هو محل التكبير، هو محل التكبير. لا، بعض الناس يسجد وهو لا يزال يكمل ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، تصل جبهته إلى السجود وهو لم يكمل ذكر القيام بعد الركوع، هذا غلط. كل ركن من أركان الصلاة له ذكر، فذكر الركوع التكبير الله أكبر ذكره إذا منك شرعت بالانتقال من ركن إلى ركن هذا هو. فإذا أردت مثلا تركع وهويت بجزئة تقول الله أكبر، تبتدي فيها من حين تتحرك وتنتهي منها عند الركوع. لكن لجل المشقة لو مثلا ابتدأ أو كمل يجزي على قول بعض أهل العلم، على قول بعض أهل العلم أنه يجزي هذا. وإلا فالمشروع والفاض أن التكبير أو التحميد أنه يقع بين الركنين، ما بين الركنين. إذا الإنسان هوى إلى الركوع كبر وانتهى قبل أن يصل إلى الركوع، وإذا رفع وقال سمع الله لمن حمده يقوله من حين يتحرك للركوع حتى يصل إلى القيام، ما هو إذا اعتدل قال ربنا وقال سمع الله لمن حمده، لا، إذا تحرك. هذا ذكر ما بين الركنين عند الحركة هو ذكر. هذا الذي يريد إتقان صلاته. يقول كان إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين هذه ظرف، حين ظرف معناه أنه يقع في هذا الوقت، في هذا الحين. يقول حين، الراوي كلمة ذا قال كبر حين يركع، كبر حين يقوم، وهكذا. فحين هذه ضرب معناه أنه يكبر في هذا الحين، في حين الانتقال من مكان إلى مكان، هذا هو. ولهذا قال ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه، حين يرفع صلبه من الركوع إلى رفع صلبه، الصلب الظهر، الصلب هو الظهر، حين يرفع صلبه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده. من الذي يقول سمع الله لمن حمده؟ الإمام والمنفرد، أما المأموم ما يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقول ربنا ولك الحمد، هذا هو الذي يقوله المأموم. ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. هذا من يقوله؟ هذا الراجح أنه يقوله الإمام والمأموم والمنفرد أيضا، ربنا ولك الحمد. وهذا هو الواجب أن الإنسان يقول ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، كله جاي، كله ورد، كل هذا ورد، جاء في الأحاديث هكذا وهكذا وهذا أقل الواجب أن يقول الإنسان ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد. الفضيل أن الإنسان يكمل فيقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، هذا سنة، هذا فضيل، ما هو واجب. الواجب ربنا ولك الحمد، إذا انتهيت من هنا من إلى هنا وركعت فقد أتيت بالواجب، فقد أتيت بالواجب. أما الزيادة هذه فيه سنة فضيلة، إن أتى بها الإنسان فله أجر وله ذا، وإن تركها فهو ما ترك إلا سنة، ما ترك واجب. الواجب ربنا ولك الحمد للإمام وللمأموم وللمنفرد، وهذا هو المناسب للمأموم أن يقول. إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، الإمام يقول لك سمع الله لمن حمده، يعني وش معنى سمع؟ يعني استجاب الله من حمده، استجاب الله من حمده، سمع بمعنى استجاب، ما هو من السماع، لا، معنى الاستجابة، سمع الله لمن حمده. أنت يا المأموم ما دام نبهك الإمام إلى هذا تقول ربنا ولك الحمد، ما دام الله جل وعلا يستجيب للذين يحمدونه فأنا أحمد، ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا، هذا وصف للحمد، وصف للحمد. إيش كثر الحمد؟ وصفه الطيب والكثرة. إيش كثره؟ قال ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، يعني فيه أمكن ما نعرف غير السماوات والأرض، الله أعلم، وبها ملأها أيضا. يعني ما هو أنت أنك تقول أني حمدت الله حمدا كثيرا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت، لا، وإنما تقول إن الله يستحق حمدا، هذا كثرته وأكثر من هذا. هذا معنى ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا، شوف كثيرا، حمدا على مصدر، هذا مصدر تأكيد مؤكد لما قبله، مؤكد للجملة، حمدا كثيرا طيبا، الله لا يقبل إلا طيب، مباركا فيه، المبارك كثير البركة، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. إذا كان في صلاة الليل يزيد الإنسان، إذا كانت الصلاة يصلي وحده يزيد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، يعني يا أهل الثناء والمجد، ندى هذا لله جل وعلا، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا ولك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ما ينفع صاحب الحظ حظه منك. هذا يقوله متى؟ يقوله إذا أردت في صلاة الليل، إذا كان يطول وحده. هذا هو الذكر المشروع بعد الرفع من الركوع، بعد الرفع من الركوع. والمجزي ربنا ولك الحمد، إذا قال الإنسان ركع أتب الواجب، صلاته تامة، صلاته مجزئة، ربنا ولك الحمد. ثم يكبر حين يهوي، يعني إلى هوى، إلى هوى من القيام إلى السجود أيضا يكبر فيقول الله أكبر. وتقدم أنه لا يجزي غير الله أكبر، فلا يجزي الله أجل أو الله أعظم أو نحو ذلك من الأسماء الحسنى. ثم يكبر حين يرفع رأسه، إذا رفع رأسه من السجود للجلوس أيضا يكبر. ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه. شوف، حين حين حين، كل شيء حين، مما يدل على أن التكبير أنه يقع في هذا الحين. وإذا تحركت من ركن إلى ركن هذا هو وقت التكبير، ما هو تبتدي فيه وتنتهي منه وانت لا تزال واقف أو لا تزال جالس أو لا تزال ساجد أو لا تزال راكع. لا، إذا تحركت من الركن إلى الركن الآخر تقول هذا الكلام، هذا ذكر. لكل مكان من الصلاة ذكر، هذا مكان التكبير. مكان التكبير هنا، والانتقال من ركن إلى ركن حين حين. ثم يفعل ذلك في صلاته كلها، كل صلاته ثنائية ثلاثية رباعية، هكذا في كل ركعة، هذا مكان التكبير، هذا مكان التكبير. والتكبير شعار الصلاة، التكبير شعار الصلاة، كما أن التلبية شعار الحج، التلبية شعار الحج، فالتكبير أيضا شعار الصلاة. فكأن الإنسان كل ما انتقل من ركن إلى ركن يذكر نفسه بأن الله أكبر، لأن الله أكبر، تذكير وتجديد للنية، تجديد للنية، يشعر نفسه بعظمة الله وكبرياء الله جل وعلا. قال ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس، يعني هذا التشهد الأول، التشهد الأول، إذا قام من التشهد الأول تكون الصلاة ثلاثية أو رباعية، إذا تشهد التشهد الأول وقام إلى القيام بعد الركعتين أيضا يكبر لهذا التكبير. التشهد الأول هذا هو ينتهي بأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، إذا انتهى إلى هذا فقد قال التشهد الأول، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا يقال له التشهد الأول. إذا وصل إلى هنا قام إلى الثلاثية أو قام إن كانت رباعية، هذا هو التشهد الأول. ثم قال وعن مطرف بن عبد الله قال صليت أنا وعمران بن حسين خلف علي بن أبي طالب، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعني صلى صلاة شهد عمران بن حسين بأنها كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. ولهذا كثير من العلماء ذكر أن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام لا تدل على الوجوب، أفعال النبي عليه الصلاة والسلام عند الأصوليين لا تدل على الوجوب وإنما تدل على الاستحباب إلا إذا اقترن بها قرينة. فهنا بقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي أصبحت أفعال النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة أنها واجبة بهذا الحديث، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن كأنه يقول كأنه كلما فعل فعل قال افعلوا كذا افعلوا كذا افعلوا كذا. وبناء على هذا الحديث فأفعاله عليه الصلاة والسلام تفيد الوجوب إلا إذا جاء ما يدل على الاستحباب. ومثل ذلك في الحج أن أفعاله تدل على وجوب لأنه يقول خذوا عني مناسككم. ففي هذا أيضا دليل على أنها تدل على الوجوب. وإلا فأفعاله عليه الصلاة والسلام لا تدل على إلا على الاستحباب. فهذا علي رضي الله عنه الذي يصلي كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد كبر إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه يعني من السجود كبر يعني قال الله أكبر. هذا معنى كبر. هذه كلمة منحوتة يعني النحت نأخذ من كل كلمة نأخذ منها حرف هذا الحذوم نجمع من هذه الحروف نسوق منها كلمة مثل بسملة يعني قال بسم الله حمدلة يعني قال الحمد لله حوقلة قال لا حول ولا قوة إلا بالله حيعلة قال لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه نحن كبر يعني من الله أكبر. وإذا نهب من الركعتين كبر يعني إذا قام من التشهد الأول أيضا يكبر عليه الصلاة والسلام. فلما قضى الصلاة أخذ بيدي لأن مطرف بن عبد الله هذا تابعي ليس صحابي وعمران بن حصين هذا من الصحابة. فهو لما انتهت الصلاة عمران بن حصين أخبر مطرف بن عبد الله بأن صلاة علي بن أبي طالب رضي الله عنه تشابه وتحكي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء التكبير هل هو واجب أو مستحب. التكبيرات الانتقال عندنا التكبير نصنفه إلى ثلاثة أصناف. صنف الركن وصنف مستحب وصنف واجب. أما الركن فهي تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام هذه ركن من أركان الصلاة لا تسقط لا سهو ولا جهل ولا عمد ولا نسيان ولا أي شيء. تكبيرة الإحرام الله أكبر هي افتتاح الصلاة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. أما السنة فهي الركعة فهي التكبيرة التي تدرك الإمام وهو راكع. إذا أدركت الإمام وهو راكع ثم كبرت تكبيرة الإحرام وأنت مستقيم ثم أهويت من ركوع تريد أن تلحق الإمام هذه التكبيرة سنة. إذا اكتفيت بتكبيرة الإحرام عنها كفت هذه هي السنة. أما بقية التكبيرات جميع حقات الانتقال فهذه اختلف العلماء فيها. فمذهب الإمام أحمد أنها واجبات الصلاة. والواجب طبيعته أنه لا يسقط لا عمد ولكنه يسقط في حال النسيان في حال السهو والنسيان يسقط. فإن ذكرته قبل الخروج من الصلاة جبرته بسجود السهو. مثلا إنسان نسي تكبيرة الله تكبيرة الركوع أو نسي سمع الله لمن حمد أو نسي ربنا ولك الحمد حتى انتقل من ركن إلى ركن لأن كلا انتقلت من ركن إلى ركن فات محل الواجب الأول فات. مثل هذا إذا نسيت ما يبطل الصلاة. الصلاة لا تبطل ما دام أنك لم تتركه عندك وإنما يجبره ركعتي السهو. إذا أردت أن تسلم سجدت سجود السهو لهذا الواجب الذي أنت تركت. مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي يرون استحباب تكبير الانتقال أنها تكبيرات مستحبة وأنها ليست بواجبة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بها وأقر عليها، فالراجح هو مذهب أحمد أنها واجبة، أنها واجبة. فلهذا لا تترك لا في حال السهو ولا في حال العمد ولا في حال. ولهذا قال: وعن البراء بن عازب رضي الله عنه إذا سجد، إذا ظرفية إذا جاء زيد جاء عمرو، إذا ظرفية، فهمت كيف؟ وحين ها؟ وحين أيضا ظرف، فحين هذه حددت مكان التكبير، حددت مكان التكبير أنه حين الانتقال. إذا تحركت من ركن إلى ركن فهذا هو محل التكبير، فهو يقول يكبر حين يقوم، يكبر حين يسجد، يكبر حين يرفع. الحين هنا معناها أن هذا هو موطن التكبير، هذا الحين هو مكان التكبير، ما هو تشرع بالتكبير أو تنتهي من التكبير وأنت لا تزال واقف أو لا تزال جالس أو لا تزال راكع أو لا تزال ساجد. لا، إذا تحركت من ركن إلى ركن كبر وانته منه قبل أن تصل الركن الآخر، انته منه حتى قبل أن تصل إلى الركن الآخر. وإذا كان هذا فيه يعني فيه مشقة على المصلي فيسامح. ذكر بعض أهل العلم أنه ولا هكذا، يعني العلماء حددوا بأن هذا التكبير أنه مشروع في هذه في حالة الانتقاء. ها؟ إذا ظرف يعني في وقته هي تتسامح إذا سجد. لا، إذا يعني سجد يعني إذا، وإذا قرأت القرآن يعني إذا أردت قراءة القرآن، إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني إذا أردت قراءة القرآن. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة. فإذا هذا ظرف للمستقبل. قال: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم. هو الأفضل أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ينادى باسمه، ما يقال يا محمد يا أبا القاسم يا كذا. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض. الدعاء المنادات، دعيته يعني ناديته، لا تقول يا محمد يا أبا القاسم يا كذا، لا، تقول يا نبي الله يا رسول الله هكذا. ولكنه في بعض الأحيان، في بعض الأحيان إذا أرادوا يعني تحرير المقام، وما أن المراد به النبي محمد عليه الصلاة والسلام فيها، فأقول رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم، يعني كأن هذا يقول ما هو مع أحد من الصحابة ولا مع أحد من الخلفاء، وإنما مع نفس النبي صلى الله عليه وسلم. فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته وجلسته بين السجدتين، فسجدته فجلسته ما بين التسليم والإنصراف قريبا من السواء، قريب من السواء. يعني يقول اني، يقول هذا الصحابي رضي الله عنه البراء بن عازب يقول اني يعني رمقته وعلمت بان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وجدته ان قيامه، القيام اذا قام لقراءة الفاتحة والسورة بعدها، فركعته فاذا ركع، فاعتداله بعد الركوع، اعتداله بعد الركوع، فسجدته إذا سجد، فجلسته بعد السجود، بعد جلسته بين السجدتين، فسجدته الثانية، فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء، يعني أنها متساوية. هل يفهم من هذا، يعني ظاهر هذا الكلام، أن السجدة طول القيام، طول القيام، يعني معنى أن السجدة والركعة والجلس بين السجدتين والاعتدال بعد الركوع أنه بقدر القيام؟ لا، ما هو هذا المراد، وإنما المراد أنه إذا أطال القيام والقراءة أطال الركوع والسجود، أطال، وإذا خفف القيام بالقراءة خفف الركوع والسجود، هذا المراد. وإلا ما فيه أبدا أنه يسجد سجدة تكون بطول قيامه لقراءة الفاتحة وقراءة السورة بعدها، هذا أبدا، ولا قال به أحد. وإنما معنى أن صلاته متساوية، إن أطال القيام أطال الركوع، وإن خفف القيام خفف الركوع، وهكذا ينبغي. ما ينبغي للإنسان مثلا أنه يطيل القيام ويقرأ من القرآن ما شاء الله ثم يخفف ينقر بالركوع والسجود، هذا فيه نشز في الصلاة، هذا ما ينبغي أن تكون في الصلاة. أو أنه يخفف القيام ولا يقرأ إلا من قصار السوى ثم يطيل السجود ويطيل الركوع، كذلك ما ينبغي. ينبغي أن تكون صلاة الإنسان موزونة، أن تكون الصلاة متساوية بالنسبة. فإن أطلت القيام أطل الركوع والسجود بقدرها، وإن خففت القيام خفف الركوع والسجود بقدرها، وهذا هو المراد هنا، هذا هو المراد من حديث البراء بن عازب أنه يقول: أني رمقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركوعه فرفعه من الركوع فسجدته فجلسته بين السجدتين، فما أنها قريبة من السواء، يعني أنها متساوية. ما يقال هذا أطال القيام وخفف الركوع والسجود.